أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. فأنفسهم خالدون. لا يحل لهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم Thank you. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم وإن ندري لا الرحمن المستعان على ما تصفون. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وإذا Oh! إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به الله الله إن علينا جمعه وقرآنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة Yeah. يحسب الإنسان أن يكن طفلا Wow. والأرض وما طحاها. الله أكبر الله أكبر. ونفس وما سواها فأذهب الفجور وتقواها. قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم.